وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا خافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. هذا التفصيل جميل لا بأس أن يعمل به القاضي، ولكن كما أسلفنا ليس لازما، فالأصح أن الأمر للقاضي إذا رأى أن أمثال هؤلاء المفسدين يستحقون القتل ولو لم يقتلوا فله ذلك لعموم الآية. وقد رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس بنحوه، حجاج بن عطاء وعطية العوفي كلاهما ضعيف ومدلس، وعن أبي مجلز وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والسدي وعطاء الخراساني نحو ذلك، وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة. واختلفوا هل يصلب حيا ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب أو بقتله برمح ونحوه، أو يقتل أولا ثم يصلب تنكيلا وتشديدا لغيره من المفسدين. وهذا أحسنها، أنه يقتل ثم يصلب ليراه الناس، وأما أن يترك بمنعه من الطعام والشراب في النفس شيء من هذا، مع أنه صلى الله عليه وسلم بعد، لكن في الحديث أنه قطع أيديهم ورجلهم ثم تركهم بدون طعام. أما أن يصلب حيا بدون قطع ويمنع الطعام والشراب فالمختار تركه. قال وهل يصلب 3 أيام ثم ينزل أو يترك حتى يسيل صديده؟ في ذلك كله خلاف محرر في موضعه، وبالله الثقة عليه التكلة. الأقرب أنه يصلب أياما حتى يرتدع الناس، ولا يترك حتى يسيل صديده كما قال، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.